والغبن محرم وخياره على التراخي. الرابع من أقسام الخيار خيار التدليس من الدلسة وهي الظلمة، فيثبت بما يزيد به الثمن كتسويد شعر الجارية وتجعيده أي جعله جعدا وهو ضد السبط، وجمع ماء الرحى أي الماء الذي تدور به الرحى وإرساله عند عرضها للبيع، لأنه إذا أرسله بعد حبسه اشتد دوران الرحى حين ذلك، ويظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في الثمن، فإذا تبين له التدليس ثبت له الخيار. وكذا تصرية اللبن في ضرع البهيمة في ضرع بهيمة الأنعام لحديث أبي هريرة يرفعه: لا تسر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. طيب يقول رحمه الله: والغبن محرم وخياره على التراخي. نعم، الغبن محرم لماذا؟ نقول لأنه ظلم، لأنه ظلم وأكل للمال بالباطل. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهو ظلم لأنه أخذ لمال الغير بغير حق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لأنه غش، ومن غشنا فليس منا. قال: وخياره على التراخي، يعني أن المشتري إذا ثبت الغبن له الخيار على التراخي، لا نقول فورا، فله أن يتأنى، فإن رأى أن يمسك أمسك، وإن رأى أن يرد رد. قال الرابع من أقسام الخيار، الرابع من أقسام الخيار خيار التدليس من الدلسة، خيار التدليس من الدلسة وهي الظلمة، فيثبت بما يزيد به الثمن إلى آخره. الفرق بين التدليس والعيب: الدلسة التدليس من الدلسة وهي الظلمة، قال: كتسويد شعر الجارية وتجعيدها إلى آخره. إذا قال قائل: ما الفرق، ما الفرق بين التدليس وبين العيب وبين العيب؟ نقول: الفرق بينهما من وجهين. الأول أن التدليس أعم، أن التدليس أعم، فكل تدليس فهو عيب، وليس كل عيب تدليسا، وليس كل عيب تدليسا. فإظهار الشيء السليم، إظهار الشيء السليم على وجه أكمل مما هو عليه تدليس وليس بعيب. واضح؟ إظهار الشيء السليم على وجه أكمل مما هو عليه، يعني مثلا سيارة سليمة ما فيها شيء، ذهب يلمعها ويزوقها حتى صارت كأنها جديدة، هذا يسمى تدليسا. لكن إخفاء العيوب هذا عيب، يعني مثل السيارة فيها عيب فأخفاه وطمسه بحيث لا يعلم به المشتري، هذا تدليس ولا عيب؟ إذن كل تدليس، كل عيب يتضمن تدليسا ولا عكس، صح ولا لا؟ كل تدليس متضمن للعيب ولا كل عيب متضمن تدليس؟ نعم، كل عيب يتضمن تدليسا ولا عكس، لا تلزم بينهما. فمثلا السلعة إظهار السليم على وجه أكمل، هذا يسمى تدليسا وليس عيبا، وكل عيب فهو متضمن التدليس. الثاني أن العيب فوات كمال، العيب فوات كمال، والتدليس إظهار محاسن في السلعة ليست فيها، التدليس إظهار محاسن في السلعة ليست فيها. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: من الدلسة وهي الظلمة. إذن العيب فوات كمال، والتدليس إظهار محاسن في السلعة ليست فيها، فيظهر السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منه. والتدليس له صورتان: الصورة الأولى أن يظهر الشيء على وجه أكمل مما هو عليه، يظهر الشيء على وجه أكمل مما هو عليه. والصورة الثانية أن يظهره على وجه كامل وفيه عيب، وفيه عيب. صار أن التدليس أعم من إيش؟ أعم ولا أخص من العيب؟ إذا قلنا التدليس له صورتان: أن يظهر الشيء بمظهر أحسن، أن يظهر السليم بمظهر أحسن. والصورة الثانية أن يظهر المعيب بمظهر سليم. بطل سليم يقول رحمه الله: فيثبت بما يزيد به الثمن كتسويد شعر الجارية. تسويد شعر الجارية يعني إذا كان شعرها أبيض، إنسان عنده أمة أراد أن يبيعها وشعرها أبيض فسوده صبغه، هذا تدليس، سواء كان البياض الذي في الرأس لآفة أو لكبر، أيهما أشد؟ كبر، نعم كبر أشد، فيسود الشعر. هذا إنسان عنده جارية، عنده جارية أمة أراد أن يبيعها، وإذا شعرها أبيض أو في بياض فصبغه بسواد حتى يظهر للمشتري أنها شابة، هذا تدليس. طيب لو وضع عليه الحنة، تدليس الحنة ما يتبين الأبيض يتبين شو؟ أي مشكلة؟ والله يا أخي مأمور غيروا هذا الشيء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، وأنا غيرته وجنبته السواد، متبع للسنة. لا لكن هل يعتبر تدليسا؟ يتبين واقع الحنة، يتبين لأن الشعر الأبيض يكون أحمر، واضح ولا لا؟ كيف؟ فرق الصبغ بالسواد يقلب الأبيض أسود، والصبغ بالحنة يقلب الأبيض أحمر، لذلك ترى الشعر أحمر، تعرف أن الشعر أنه مصبوغ. يقول: كتسويد شعر الجارية وتجعيدها، أي جعله جعدا وهو ضد الصبغ، يعني يجعل الشعر مادة من دهن وما أشبه ذلك تجعله جعدا، والجعد مرغوب عند العرب، كان مرغوب عند العرب، هذا أيضا من التدليس. يقول: وكجمع ماء الرحى، أي الماء الذي تدور به الرحى، وإرساله عند عرضها يجمع ماء الرحى ويرسله عند العرض ليظهر للبائع أن ذلك، ليظهر المشتري أن ذلك بسبب كثرة الماء، ولهذا قال عند عرضها للبيع، لأنه إذا أرسله بعد حبسه اشتد دوران الرحى حين ذلك، فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد. واضحة هذه؟ طيب هل هناك أمثلة للتدليس؟ يلا أمثلة موجودة الآن. يقول يبيع السيارة فيها تلف، يضع أشياء تقليدية، هذا تدليس، بس هذا يتضح واضح، واضح ولا لا؟ يعني يضع لمبات تجارية، هذه واضح، شفت اللمبة شوفها مين بقى. ما تصير حمرا، تصير كأنها فاتحة شوي، نعم هذا تدليس واضح. وإذا أراد أن يبيع السيارة يضع زيتا ثقيلا حتى إذا شغلها المشتري ما يخرج دخان. طيب تدليس الطبلون وتوقيف الطبلون، كان قديما هذا الاستعمال، يعني الطبلون بحيث أنها السيارة ما تمشي، العداد يعني إيقاف العداد عن العد ليظن أن المشتري لها أن هذه السيارة لم تستعمل كثيرا، تمر هذا جديد. يقول: تلميع التمر برشه بمادة تكون يلمع، الآن حق السيارات أخشى أنهم إذا لمعوها المادة هذه قد تكون مشكلة سامة ولا. يقول رحمه الله: فإذا تبين له التدليس، إذا تبين له يعني المشتري ثبت له الخيار. قال: وكذا. طيب التدليس قد يكون، هل يتصور أن يكون التدليس من جهة المشتري؟ نعم، يدلس في أي شيء؟ في الثمن. إيش في الثمن؟ واشترت منك هذه السلعة ويعطيه دراهم مثلا، دنانير أو دراهم يظنها خالصة، يعني خالصة أو نسبة الغش فيها يسيرة، فيتبين أن نسبة الغش فيها كثيرة. مثلا أقول: كم هذه السلعة؟ يقول: بكم هذه السلعة؟ يقول مثلا بألف دينار، فيعطيه ألف دينار لكنها مغشوشة في الواقع، بالنسبة لغيرها لا تساوي 900 دينار، لأنكم تعرفون أن الدينار لابد يكون فيه نسبة من للنحاس، للنحاس لأجل تقوية المعدن، لأن الحديد لو جعل خالصا لسهل كسره، الحديد يعني يسهل كسره، وإذا يجعلون معه مادة تصلبه وتقويه، لكن هذه المادة يسيرة، فإذا كثرت فهذا يؤثر. نعم. طيب يقول وكذا تصرية الإبل، تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام، في حديث أبي هريرة يرفعه لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. طيب تصرية اللبن بمعنى أي أن يحبسه في الضرع، حبس اللبن في الضرع، حبس اللبن في الضرع بترك حلبه، لأجل أنه إذا حبسه تجمع اللبن، فإذا أراد بيعه ظن المشتري إذا رأى اللبن، إذا رأى الضرع كبيرا ظن أن ذلك عادة لهذه البقرة أو لهذه الإبل، ظن أن هذه عادة لهذه البقر، البقرة أو الشاة أو الناقة، مفهوم الآن؟ التصرية، التصرية معناها حبس اللبن في الضرع، بمعنى عنده شاة يمتنع عن حلبها أياما، ثلاثة أيام أربعة أيام حتى يتجمع اللبن في ضرعه ثم يبيعه، إذا رأى المشتري الضرع وإذا هو كبير قال ما شاء الله هذه ذات لبن كثير، ذات لبن كثير، هذا التصرية. ما الحكم فيها؟ نقول النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التصرية، ثم قال فمن ابتاعها، ابتاع بمعنى اشترى، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، بخير النظرين، والنظران هما بخير النظرين، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر، إن شاء أمسك، وهل يمسك بأرش أو بلا أرش؟ سيأتي إن شاء الله تعالى، يخير بين الرد والإمساك بلا أرش، بلا أرش، أقول سيأتي إن شاء الله تعالى أنه يخير بين إمساك بلا أرش وبين ردها وأخذ صاع من تمر إلى حلب. يقول وإن شاء ردها وصاعا من تمر، متفق عليه. قال وخيار التدريس على التراخي إلا المصرات، خيار التدريس على التراخي يعني لا يكون على الفورية بل على التراخي إلا في المصرات، فيخير ثلاثة أيام منذ علم، في ورود ذلك في الحديث، يخير بين ماذا؟ قال بين إمساك بلا أرش، بين أن يمسك بلا أرش ورد صاع من تمر سليم إن حلبها، فإن عدم التمر فقيمته، ويقبل رد اللبن بحاله. طيب هنا يقول رحمه الله فيخير ثلاثة أيام منذ علب إلى آخره، بين إمساك وبين رد مع صاع من تمر. طيب هذا الصاع عوض عن اللبن، هل هو عوض عن اللبن الموجود حين العقد أو الذي حدث بعد العقد؟ يقول هو عوض عن اللبن الموجود حال العقد، لأن اللبن الذي حدث بعد العقد حدث على ملك المشتري فهو مملوك له، فأنا مثلا حينما اشتريت هذا الشاة وفيها لبن وحلبتها وتبين أنها مصرات، تبين المصرات، أردها وصاعا من تمر، هذا الصاع عوض عن اللبن الذي حدث عندي ولا اللبن اللي كان موجود حال العقد؟ نقول عوض عن اللبن الذي كان موجودا حال العقد، الذي كان موجودا حال العقد، واضح؟ لماذا؟ لأن هذا اللبن هو الذي حدث على ملك البائع، وما بعد العقد حدث على ملك المشتري، حدث على ملك المشتري، فاهمين هذه؟ أنا اشتريت منك شاة، اشتريت منك شاة مصرت، لما أخذت هذه الشاة حلبتها، حلبتها وتبين أنها مصرت، يعني بعد حلب إياها اجتمع في ضرعها لبن لكنه قليل، ثم درت لبنا وشربته وتبين أنها مصرت، الآن شربت لبنين، أردها إذا تبين التدريس، أردها وصاعا من تمر، هذا الصاع هل هو عوض عن اللبن الذي موجود حال العقد أو الذي حدث في الحلبة الثانية؟ الأولى. لماذا؟ لأن الحلبة الثانية كانت على ملك المشتري فهي ملك له. طيب إذا قال قائل لماذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم صاعا ولم يقل إنه إن اللبن مثلا يضمن بقيمته، يقول مثلا ردها في الحديث يقول وإن شاء ردها وصاعا من تمر، لماذا لم يعني لماذا قدر الصاع من التمر ولم يقل ردها وقيمة ما شرب؟ نقول قدره عليه الصلاة والسلام قطعا للنزاع، قطعا للنزاع، فيكون هذا التقدير قاطعا للنزاع، لأن المشتري قد يقول القيمة الصاع هذا من اللبن 10 ريالات ويقول بائع لا بل 20، فيحدث النزاع. فإذا علمنا أن القيمة صاع صار ذلك أقطع للنزاع. طيب مسألة ثالثة، ما هي حكمة من كون النبي عليه الصلاة والسلام يقدر التمر دون غيره، ردها وصاعا من تمر، لم يقل صاعا من بر، صاعا من شعير، صاعا من لبن؟ نقول قدر عليه الصلاة والسلام التمر لأمرين. الأمر الأول أن التمر غالب القوت، غالب قوت الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سبب طارئ ونسبي، طارئ ونسبي، فربما يزول في وقت من الأوقات. والسبب الثاني أن التمر أقرب شبها للبن، أن التمر أقرب شبها للبن، ووجه ذلك أنه حلو المذاق واللبن حلو المذاق، ينتفع به بدون كلفة، بدون كلفة. إذن نقول الحكمة من كون النبي عليه الصلاة والسلام يقدر الصاع من التمر أمران، أمران أن غالب قوت الناس التمر حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي وقتنا غالب القوت التمر، وثانيا أن التمر أقرب شبها إلى اللبن من غيره من أنواع الطعام، ووجه المقاربة أنه حلو المذاق واللبن حلو المذاق، وأنه لا يحتاج إلى كلفة في الانتفاع به، ويحتاج كلفة طبخ لا، اللبن تحلب البهيمة وتشرب اللبن، كذلك التمر تخرج التمرة وتأكلها، لا يحتاج لا كلفة ومؤونة. يقول نعم. طيب لو عدم التمر، طيب لو عدم التمر، يقول فإن عدم التمر فقيمته، لو قدرنا لم نجد تمرا وهو والواجب صاع من تمر، نقول نقدر الصاع من التمر كم يساوي، قالوا يساوي الصاع من التمر مثلا 10 ريالات، فيرد الشاة أو يرد المصرات وعشرة ريالات. يقول ويقبل رد اللبن بحاله، يعني لو رد اللبن بحاله، مثاله حلب هذه الشاة، اشترى شاة وحلبها، لما حلبها خف ضررها من الغد لم يخرج لبن، تبين أنها مصرات أو أخبر أنها مصرات فرد اللبن بحاله، يقول المؤلف يقبل. لماذا؟ لأنه رد عليه عين ملكه، عين ملكه، فلزمه القبول. وقال بعض العلماء لا يقبل إذا رد اللبن بحاله، حتى لو رد اللبن بحاله. لماذا؟ قال لأنه باع اللبن، البائع باع عليه اللبن متصلا بالبهيمة، وهو الآن منفصل وعرضة للفساد، وعرضة للفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم عين التمر فلا نتعداه إلى غيره، لا نتعداه إلى غيره. إذن نقول لو قدر أن المشتري رد اللبن بحاله، رد اللبن بحاله، وهذا في الواقع يعني لا يتصور، لا يتصور أن يرد اللبن بحاله لم يتغير إلا إذا أخبر بالتدليس في الواقع، إذا أخبر خبرا بالتدليس، أما كونه يعلم فلا بد أن يتغير اللبن. مثلا اشتريت شاة وحلبتها وأبقيت اللبن، ومن الغد عرفت أن الشاة مصرات، الواقع أن اللبن لا بد أن يتغير، لكن متى يتصور أن يرد اللبن بحاله؟ نقول يتصور ذلك إذا أخبر، إذا أخبر، مثل اشتريت الشاة وحلبت وعند حلبي لها أخبرني شخص وقال ترى هذه الشاة مصرات، يوسف هذا؟ نعم، قال هذه الشاة مصرات، أخبرت بذلك. مثلا ابن البائع، ابن البائع يعني أراد النصح لأبيه وقال هذه الشاة مصرات، ففي هذه الحال يقول هنا رد اللبن بحاله، ومع ذلك هل يقبل أو لا يقبل؟ المذهب يقولون يقبل رد اللبن بحاله، لأنه رد عليه عين ملكه أو عين ماله. والقول الثاني أنه لا يقبل لأمرين: أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين التمر فلا نتعداه إلى غيره، ولو لم يكن في ذلك إلا اتباع النص لكفى. وثانيا أن البائع حينما باع اللبن باعه وهو متصل بالبهيمة، ومعلوم أنه إذا كان متصلا بالبهيمة فإن بقاءه يكون أطول بحيث المدة أطول، حتى لو وضعت اللبن في ثلاجة أو وضعت عليه مواد تحفظه فليس كبقائه في الضرر. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أنه لا يقبل رد اللبن بحاله، لا يقبل. لو رد اللبن بحاله لم يقبل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.